والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبق إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الفاتحة.